التكبير لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره قول ولم يحل المذكور، ويكره ان يتبع بآيات كلا، لحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليبرح ذبيحته، رواه الشافعي وغيره. ويكره ايضا ان يحبوها والحيوان المسرع، بقول ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان تبار عن البلاء، رواه احمد وغيره. ويكره ايضا ان يوجهه اي الحيوان الى غير القبله، لان السنه توجيهه الى القبله على شكله الايسر والرفق به سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال فإن تركها أي التسمية هنا، نعم، قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله بسم الله ولا يجزئه غيرها، خلنا هذا ولا يجزئه غيرها، يعني لا يصح أن يقول بسم الخالق بسم الله بسم العليم بسم الحليم، والصحيح القول الثاني هو يجزئ، قول الثاني يجزئ لأنه ذكر اسم الله، أنه ذكر اسم الله، قال لأن أطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، قوله أن التسمية تجزي بغير العربية ولو أحسنها، يعني لو سمى باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية فإن التسمية تكون صحيحة لأن ذكر اسم الله، هذا ما يدل على أنه لا يشترط أن يقول بسم الله، يكفي لو قال بسم الخالق بسم الكريم بسم الرحمن إلى آخره. يقول ولو أحسنها، يعني لو أحسن العربية، لو أحسن العربية، ومن العلماء من قال إذا كان أحسن العربية لابد أن يسمي، أن يأتي باللغة العربية، أن يأتي باللفظ العربي. قال فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، رواه سعيد. سبق لنا أحكام التسمية، وأن المذهب أنها واجبة، المذهب التسمية واجبة وتسقط مع النسيان، تسقط مع النسيان، والشافعية سنة، شافعية سنة، يعني سمى أو لم يسمى الذبيحة حلال، ذبيحة حلال. والقول الآخر أنها لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان، هذا هو الأقرب، هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن التسمية لا تسقط بجهل ولا بنسيان، وأنها واجبة مطلقة لعموم النصوص. أما قولهم الله عز وجل يقول ربنا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، فيقول ما دام أخطأ التسمية لا شيء عليه، نقول الجواب على هذا أن المراد هنا رفع الحرج، فإذا نسي التسمية نقول نعم ربنا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، يعني لا إثم عليه في نسيان التسمية، حتى يعني نعم أن اللحم سيهدر الطعام سيهدر فلا إثم عليه في تضييع الطعام لأنه لم يذكر اسم الله عليه. أما التسمية فإنها واجبة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام، أي ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها فقد نهي عن الأكل منها. يقول وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، رواه سعيد، لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا، هذا ما يدل على أنها لا تسقط حتى نسيانا، لأن الجهل قرين النسيان، الجهل قرين النسيان. قال فلا تحل الذبيحة لما تقدم، يعني للأدلة على وجوب التسمية، لدلها وجوب التسمية، ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، من بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. سبق لنا التسمية على الذبيحة والتسمية على الصيد، واضح لا؟ التسمية على الذبيحة يكون التسمية على ما يذبح، تكون التسمية على المذبوح نفسه، التسمية تكون على المذبوح نفسه، ولهذا لو قال بسم الله ليذبح ذبيحة ثم بدا له أن يغير السكين هل يسمي مرة أخرى؟ لا. طيب لو أراد أن يذبح شاه قال بسم الله ثم بدا له أن يبدل الشاه بذبيحة أخرى وهو في مكانه في لحظته، هل يسمي مرة أخرى ولا يسمي؟ يجب أن يسمي لأن التسمية على المذبوح. أما الصيد فالتسمية على أي شيء؟ على السهم وعلى الإرسال، وعلى الإرسال، ولهذا قال ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه، لأن التسمية هنا على أي شيء؟ على المذبوح، تسمعون على المذبوح. وإن ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، أعاد التسمية. ويسن مع التسمية التكبير. نعم هذا السنة، السنة يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هذه السنة التكبير، السنة التكبير. قال لا الصلاة على النبي، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول هذه ليس بسنة، هذه ليس بسنة، بل هي إلى البدعة أقرب. إذا اعتقدها، اعتقد هذا الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي إلى البدعة أقرب. قال ومن ذكر مع اسم الله غير مع اسم الله غيره حرم، حرم ولم يحل المذبوح. نعم لو قال بسم الله واسم المسيح، بسم الله واسم المسيح، ما حكم الذبيحة؟ ميتة، ذبيحة ميتة ولا يجوز أكله، لأنه ذكر مع الله غيره فهي شرك، فهي ذبيحة ذبح شركي، ذبح شركي. طيب لماذا لا نقول تحل إذا قال بسم الله واسم المسيح ثم ذبح؟ ها لماذا ما نختار الأول؟ لأن اجتمع عندنا حظر ومبيح، اجتمع عندنا التوحيد والشرك، فمن الاحتياط للشريعة أن نقدم جانب الحظر، نقدم جانب الحظر، فنقول لا تحل، لا يحل أكلها. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح، ولم يحل المذبوح. فقوله حرم ولم يحل المذبوح هذه فيها فائدة، هذه فيها فائدة، لأنه لو قال حرم لالتبس أن الذبيحة حلال مع التحريم، لالتبس أن الذبيحة حلال مع التحريم، مثل ما لو سرق ذبيحة وذبحها نقول يحرم ذبحه، يحرم، لكن الذبيحة حلال ولا حرام؟ حلال. أما هنا فالذبيحة محرمة وأكلها محرم لأنها ميتة، لأنها ميتة. ولم يحل المذبوح، وقد سبق لنا تعريف الميتة، ما هو تعريف الميتة؟ من مات حتف أنفه أو ذكي ذكاء غير شرعية، هذه ذكاء غير شرعية. قال ويكره أن يذبح بآلة كان، لشرع المصنف الآن بآداب التذكية، شرع بآداب الذكاء. قال يكره أن يذبح بآلة كالة، بآلة كالة، والكالة هي غير المحددة، غير المحددة، والمثلمة ونحوها التي لا تذبح بسرعة، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، هذا من الإحسان، وليرح ذبيحته، رواه الشافعي وغيره. ويكره أيضا أن يحدها والحيوان يبصره، نعم لأن ورد النهي، يكره أن يحد السكين والحيوان يبصره، لأن الحيوان يعرف ويخاف من السكين، وفيه إيلام، فيه تعذيب له، لكن تعذيب معنوي، تعذيب معنوي. قال ويكره أيضا أن يحده والحيوان يبصره، لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره، لأن البهائم تراها وإذا رأتها تتروع منها تخاف ولهذا تهرب فيخفيها عنها. قال ويكره أيضا أن يوجهه، أن يوجه الحيوان، يوجهه أي الحيوان إلى غير القبلة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة. يقول المصنف يكره أن يوجه إلى غير القبلة، يكره. طيب يقول يكره يعني لو ذبحها إلى غير القبلة فإن ذلك مكروه، فإن ذلك مكروه. لماذا مكروه؟ يقول لأن السنة توجيهها إلى القبلة، السنة توجيهها إلى القبلة، واضح لا؟ طيب على كلام المصنف يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، وهل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. فلو أن إنسان صلى ولم يشرب السبابة عند التشهد، لم يشرب السبابة، هل نقول فعل مكروها؟ لا، نقول ترك سنة. لو أن الإنسان ما دعا دعاء الاستفتاح، هل نقول فعل مكروها؟ لا، نقول ترك سنة. فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. لماذا؟ لماذا لا يلزم؟ لأن بينهما شيء، بينهما المباح، انتبهوا، بين السنة والمكروه ما هو؟ المباح، المباح. فمن فعل مكروها ترك مباحا، من فعل مكروها ترك مباحا، ولا يلزم من ترك السنة فعل المكروه، لأن بينهما درجة، وهي درجة المباح، وهي درجة المباح. وعلى هذا يقول المصنف يكره، يقول المصنف يكره، والصحيح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، لأن من العلماء من فصل في هذه المسألة، من العلماء من قال أيضا حتى توجيه الذبيحة للقبلة ليس من السنة مطلقة، ليس من السنة مطلقة. فبعضهم يفرق، بعضهم يفرق، فقلنا الذبيحة تنقسم إلى قسمين، الذبيحة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ما ذبح تقربا إلى الله، ما ذبح تقربا إلى الله يعني عبادة، فهذا يسن أن يوجه إلى القبلة، فهذا يسن أن يوجه إلى القبلة، ما ذبح تقربا كالهدي والأضحية والعقيقة والنذر، ذبيحة النذر إلى آخره. فما ذبح لأجل العبادة يستحب يسن أن توجه إلى القبلة، وما ذبح بقصد اللحم، وما ذبح بقصد اللحم ليس من السنة، ليس من السنة. يعني نقول الأولى أن يوجه القبلة، الأولى أن يوجه، وليس سنة مضطردة، ليس سنة مضطردة. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يريد اللحم، ذبح ذبيحة للثلاجة مثلا، ذبح ذبيحة يريد اللحم، هذه ليست عبادة، هذه الذبيحة ليست عبادة، ذبحها لأمر مباح، ذبحها لأمر مباح، فيكون ها القبلة وعدمها جائز، القبلة وعدمها جائز، لكن الأولى إلى القبلة، الأولى إلى القبلة. ولكن الإنسان ينبغي له أن يوجهها إلى القبلة حتى لو كان أراد اللحم كما ذهب إليه المصلي، لكن لا يلزم من ذلك الكراهة، لا يلزم من عدم القبلة الكراهة، لأن الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى القبلة البدن، الكبش لما أراد أن يضحي، لما أراد أن يضحي ورد أنه وجهه، لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة. والبدن، البدن كانت تزدحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تزدحم إليه وينحرها، وينحرها، ولم يرد أنها كانت للقبلة أو لغير القبلة. فعلى كل حال، على كل حال ينبغي الإنسان أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، لكنه لا يلزم من ذلك الكراهة، لو ذبح إلى غير القبلة لا يلزم أن تكون، أن يكون فعل مكروها. يقول لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، نعم هذه السنة، السنة أن يكون على شقه الأيسر، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لمن أراد أن يذبح بيمينه، من أراد أن يذبح بيمينه. أما من أراد أن يذبح بيساره، من لم يستطع، بعض الناس ما يعرف أن يذبح بيمينه، فنقول على الشق الأيمن، على جنبها الأيمن إذا كان أعسر يذبح بيساره. قال والرفق به، والرفق به والحمل على الآلة الكالة، يقول هذا كله مكروه، هذا كله مكروه، إذا كان على الشق الأيمن مكروه، إذا كان إذا لم يرفق بالحيوان هذا مكروه، وإذا كان يذبحه وإذا كان لم يحمل الآلة بقوة. ما معنى بقوة؟ يعني إنسان يذبحها ها لم يحمل الآلة بقوة، يعني شيئا يسيرا في حلقه، هذا مكروه يقول المصنف مكروه. وغير المكروه ما هو المستحب؟ أن يحمل الآلة بقوة حتى يريحها بسرعة، حتى يريحها بسرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان. قال والحمل الآلة بقوة. ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أن يكسر عنقه أي عنق ما ذبح، هذا لأن فيه تعذيب، لأن فيه تعذيب للحيوان وليس فيه إحسان كما ورد في النص. أو يسلخه قبل أن يبرد، أو يسلخه قبل أن يبرد، لأن فيه تعذيبا له أيضا، فيه تعذيبا له، لأنه ما مات الآن، لأنه ما مات الآن، فيه لا يزال يحس بشيء من الحياة، ففيه تعذيب له، يتركه حتى يبرد، حتى يبرد اللحم ثم يسلخه. قال أي قبل زهوق نفسه، أي قبل زهوق نفسه، لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منها بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني. وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه، وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه، ما يحرم عليه، ما الذي يحرم على الكتابي؟ ذكر الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر. فإذا ذبح ما له ظفر، ما له ظفر، والظفر هو الذي يكون في اليد والرجل وأيضا مفصول في النصف، مفصول في النصف بينهما فاصل، هذا ظفر، إذا ذبح ما يحل. فلو ذبح دجاجة أو ذبح نعامة الكتابي ما تحله، هذا محرم عليه، هذا محرم عليه. ولو ذبح ذبيحة محرم عليه الشحم وما في الحوايا في المصران والأمعاء من الشحم، هذا حرام عليه، لنا نحن يكون حلال، يكون حلال لأن حرام عليهم حلال لنا، لكن بشرط، يقول إذا ذكر اسم الله عليه، إذا ذكر اسم الله عليه، يفهم منه أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل لنا، إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل لنا. ولهذا يقول في الحاشية، يعني ما حرم عليهم، الأنواع التي حرمت عليهم، يقول في حاشية سبعة أي وإن ذبح يهودي ونصراني حيوانا يحرم عليه أكله كذي الظفر ومنفرج الأصابع والبط والنعام وما ليس بمشقوق الأصابع حل لنا معشر المسلمين أكله إن ذكر اسم الله عليه. ومفهومه ولو ذبح لعيده أو ليقربه إلى شيء يعظمه لم يحرم علينا إن ذكر اسم الله عليه فقط. قال في الإنصاف هذا والمذهب عنه يحرم, والثاني أحسن, الثاني أقرب أنه يحرم, لأنهم يقولون الحاشية هنا يقول لو ذبح لأجل العيد, يعني ذبح الكفار اليهودي ذبح ذبيحة لأعياده, ذبح ذبيحة لأعياده, يقول الرواية الأولى هي حلال لنا, حلال لنا لأنه ذبحها على طريقة شرعية ذكر اسم الله عليه, وهم يتعبدون بهذه الطريقة الشركية. لكن القول الثاني لا تحل لنا. طيب لماذا لا تحل؟ لعموم قوله وما أهل به لغير الله. فما دام أن الذبيحة أهل بها لغير الله سواء مسلم أو يهودي أو نصراني فإنها لا تحل. فالرواية الثانية أصح. يقول وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه وحل لنا إن ذكر اسم الله عليه, إن ذكر اسم الله عليه. وذكاة جنين مباح بذكاة أمه, وذكاة جنين مباح بذكاة أمه, يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه, ذكاة الجنين ذكاة أمه, يعني أن ذكاة أمه ذكاة له, ذكاة أمه ذكاة لا يحتاج أن يذكى الجنين, لا يحتاج أن يذكى. لكن يقول يستحبا أن يذكيه لإخراج الدم فقط, يستحبا أن يذكيه لإخراج الدم. ولهذا قال وذكاة جنين مباح. ما هو الجنين غير المباح؟ المتولد من حلال وحرام, مثل البغل. فلو ذبح فرس, لو ذبح فرس قد نزع عليها حمار وحملت منه, حملت من الحمار, فذبح فرس وخرج جنينها, هذا لا يحل. لماذا؟ لأن المصنف يقول مباح, وهذا غير مباح, هذا غير مباح. ومثله يقول العلماء لو نزع كلب على نعجة إذا كان ممكن وحملت وذبحت الشاة فإنما في بطنها لا يؤكل الجنين في بطنها لأنه متولد من حلال وحرام فليس مباح. ولهذا المصنف يقول وذكاة جنين مباح بذكاة أمه, بذكاة أمه. طيب الحديث حوله كلام وبحوث لأهل العلم في صحته وضعفه, لكن الحديث ورد على لفظين, ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع ذكاة أمه, ورواية ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب ذكاة أمه. ولكل معنى, ولكل معنى. والجمهور جمهور العلماء أن ذكاة الجنين ذكاة أمه, ذكاة الجنين ذكاة أمه. أما الحنفية فإنه لا بد أن يذكى, الحنفية لا بد أن يذكى. لكن على الألفاظ, وهذه مما يدل على أهمية اللغة العربية, أهمية اللغة العربية في معرفة الأحكام, معرفة الأحكام. فبالضم ذكاة الجنين ذكاة أمه, بالضم يعني ذكاة الجنين هي ذكاة أمه, فهو خبر لمبتدأ محذوف, خبر يعني ذكاة أمه خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير ذكاة الجنين هي ذكاة أمه, هي ذكاة أمه. أو قل ذكاة أمه هي ذكاته, هي ذكاته, المعنى صحيح. هذا بالنسبة للرفع. طيب ما معنى هي ذكاته؟ يعني تكفي, يعني تكفي عنه, فهو حلال كما أن يدها حلال ورجلها حلال وكبدها حلال, إذا ذكيت فهو جزء من ضمن أجزائه يكون حلال. وعلى النصب, هذا هو مذهب الحنفية, على النصب ذكاة الجنين ذكاة أمه, ذكاة أمه. فهنا لا بد من ذكاة جديدة, لأن النصب هنا يقول منصوب بنزع الخافض, منصوب بنزع الخافض يعني بنزع حرف الجر. والتقدير ها ذكاة الجنين كذكاة أمه, كذكاة أمه. لكن لما حذف حرف الجر نصب, نصب. وقوله كذكاة أمه يعني لا بد من تذكيته, يعني لا بد أن يذكى كذكاة أمه, كذكاة أمه. الأحناف أخذوا بالنصب, الأحناف أخذوا بلفظ النصب ذكاة الجنين ذكاة أمه, فقال لا بد من تذكيته, فإذا لم يذكى لا يحل, إذا لم يذكى لا يحل. وعلى هذا كما قال المصنف يقول إن خرج ميتا, خرج ميت فيكون الجنين, الجنين له أحوال, جنين الجنين إذا خرج بطن أمه له أحوال. الحالة الأولى أن يوجد في بطنها ميتا بعد نفخ الروح, أن يوجد في بطنها ميتا بعد نفخ الروح فهو حلال، فهو حلال. نعم، أن يوجد في بطنها، أن يوجد في بطنها يعني تذبح الذبيحة ويوجد في بطنها وقد نفخت فيه الروح، قد نفخت فيه الروح يعني تخلق صار حيا، فهو حلال، فهو حلال. الحالة الثانية، الثانية إذا خرج ميتا من بطنها بعد ذبحها، إذا خرج من بطنها ميتا بعد ذبحها فهو حلال، فهو حلال. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا خرج ولم ينفخ فيه الروح، إذا خرج بعد ذبحها، طبعا كلمة إذا خرج منها كله بعد ذبحها، كلام بعد ذبحها، إذا خرج منها ولم تنفخ فيه الروح فهو ميتة لا يحل أكله، فهو ميتة لا يحل أكله. هذا عند بعض العلماء كلمة مالك وغيره، لأن يشترط أن يكون قد أشعر، يعني يكون قد أشعر، قد ظهر شعره. إذن هذه الحالة الثالثة، أن يخرج منها ميتا لكنه قبل أن ينفخ فيه الروح، فهذا لا يؤكل، هذا لا يؤكل. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إذا خرج منها ميتا، إذا خرج منها ميتا وعلمنا أن موته قبل ذبحها، وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه فإنه لا يحل أكله، فإنه لا يحل أكله. الحالة الخامسة، الحالة الخامسة أن يخرج بعد ذبح أمه حيا حياة مستقرة، أن يخرج بعد ذبح أمه حيا حياة مستقرة، مستقرة، فلا يجوز أكله إلا بتذكيته. ففي هذه الحالة لا يجوز أكله إلا بتذكيته، إلا بتذكيته. هذه حالات الجنين، هذه حالات الجنين إذا خرج من بطن أمه. قال وذكاة جنين مباح بذكاة أمه، بذكاة أمه إن خرج ميتا، إن خرج ميتا، إذن يفهم منه إن خرج حيا لا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته. أو متحركا، أو متحركا كمذبوح، أو يعني خرج من بطن أمه متحركا لكن ميت. الحركة هذه ليست حركة حياة، الحركة هذه ليست حركة، ليست حركة حياة، بل كحركة المذبوح الذي يرافس ويتحرك. إذن هو ذكاة أمه ذكاته، ذكاة أمه ذكاة له. أما إن خرج وحي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته، فإن لم يذكى فهو ميتة، فإن لم يذكى فهو ميتة لا يجوز أكله. نعم. نعم. نعم. نعم. الفرق أن الأولى إذا علمنا أن موته بعد ذبحها فهو حلال. الحالة الرابعة إذا علمنا أن موته بعد ذبحها فهو حلال. أي حالة؟ الحالة أن يوجد ميتا في بطنها فهو حلال. نعم. وإذا خرج ميتا وعلمنا أن موته قبل ذبح أمه، علمنا لا بعد ما ذبحناها وجدناه ميت، بعد ما ذبحناها وجدناه ميت فهو حلال. الحالة الرابعة بعد ما ذبحناها وجدناه ميت أيضا لكننا متأكدين أنه مات وهي حية، يعني مثلا الأطباء رأوا مات وهي حية، فهنا لا يؤكل، هنا لا يؤكل. نعم. وإن كان القسم الأول يعني هو نفس القسم الرابع يكون عندنا خمسة أقسام، لكن كما ذكرت لكم. نعم. باب الصيد، باب الصيد وهو اقتناص حيوان حلال متوعد قهرا غير مقبول عليه ويطلق على المصيد، ولا يحل المصيد المقبول في الاصطياد الا باربعه شروط، احدها ان يكون الصائد من اهل الزكاة، فلا يحل صيد المجوسي او تنين ونحن وكذا ما شارك فيه. الشرط الثاني الآلة وهي نوعان. قال رحمه الله تعالى باب الصيد، باب الصيد. الصيد مصدر، الصيد مصدر، ويراد به الفعل ويراد به المصيد نفسه. الصيد مصدر، مصدر ويراد به الفعل، فعل الصيد ويراد به الصيد نفسه، يراد به الصيد نفسه. فإذا رأيت إنسان يرمي صيدا تقول هذا ها هذا صيد، هذا صيد. وإذا رأيت الطير حبارة تقول هذا صيد، فهو مصدر يطلق على الفعل ويطلق على المصيد نفسه، يطلق على المصيد نفسه. وأما اصطلاحا فهو يعرف بتعريفين، يعرف باعتبار الفعل وباعتبار المفعول الذي هو الحيوان، يعرف باعتبار الفعل يعني باعتبار حركة الصائد ورميه وتحركه، فهو اقتناص حيوان حلال كما قال المصنف، كما قال المصنف. طيب قوله المصنف يقول وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، هذا تعريف الصيد بالنسبة للفعل. طيب تعريف الصيد بالنسبة للمصيد نفسه نفس التعريف، لكن بدل اقتناص تقول حيوان مقتنص متوحش إلى آخره، هذا هو التعريف. فإذا أردت أن تعرف الفعل تقول اقتناص الحيوان، وإذا أردت أن تعرف الصيد بتعريف المصيد نفسه تقول حيوان مقتنص متوحش طبعا غير مقدور عليه، هذا هو تعريف الصيد. يقول وهو اقتناص حيوان حلال خرج غير الحلال، لا يسمى صيدا حتى لو رماه وصاده، لا يسمى صيدا. قال متوحش أخرج المستأنس. وقوله طبعا أخرج المستأنس إذا توحش، والمتوحش إذا استأنس. فالمستأنس إذا توحش لا يسمى صيدا، والمتوحش إذا استأنس يسمى صيدا، واضح لا؟ مثل الدجاج والحمام، مثل الدجاج، لو أن الدجاجة صارت الآن وحشية صارت متوحشة مع الوحوش فإنها لا تسمى صيدا لأنها طبعا أهلية مستأنسة، صح ولا لا؟ وأيضا الحمام الآن الحمام يربى ويكون مستأنس، هل يسمى صيدا؟ نعم. لماذا؟ لأن طبيعته التوحش، متوحش طبعا، واضح أم واضح؟ يقول حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، هذا قيد مهم في الصيد، قول غير مقدور عليه هذا من أهم القيود في التعريف، لأن قوله غير مقدور عليه علم منه أنه إذا قدر عليه فله حكم آخر، إذا قدر عليه فله حكم آخر، وهي التذكية. ها واضح لا؟ ولا تجد الآن بعض الذين يهتمون بالصيد والطيور الصقور، تجد مثلا إذا صاد حبارة يكسر جناحها، يكسر شيء بسيط حتى لا تطير ليمرن الطير، واضح لا؟ فيصيدها الطير وتموت فيأكلها، ما حكم أكلها هنا؟ حرام، ما يجوز، لأنها مقدور عليها يمسكها ويذكيها. فالصيد إذا كان مقدور عليه لا يحل إلا بتذكيته، ولهذا قال المصنف غير مقدور عليه. فإذا قدر عليه لا يحل إلا بتذكيته. طيب بعضهم يرمي الصيد هو مقدور عليه، يعني أمامه مثلا حمام ولا قمري ولا حبارة ولا غيره، رماها الرمية الأولى فكسر جناحها صارت تركض الحاجة بالسيارة يمسكها، قال لا أنا أريد أن أرميها، هتحل ولا ما تحل؟ لا تحل، حرام، لأن المقدور عليه لا يحل برميه، لا يحل إلا بتذكيته. يقول غير مقدور عليه ويطلق على المصيد، يطلق على يعني على الحيوان نفسه، يعني بدل ما نقول اقتناص حيوان حلال نقول ها حيوان حلال مقتنص إلى آخره. قال ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، يعني مثل الذكاء، لأن إرسال السهم على الصيد ها مثل إمرار السكين على حلق الذبيحة تماما، يشترط هنا ما يشترط هنا. قال: ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء. من أهل الذكاء ما معنى من أهل الذكاء؟ يعني يقصد الصيد، يقصد الصيد مثل ما يقصد التذكية، مثل ما يقصد التذكية. ومن هو الذي من أهل الذكاء؟ المسلم الكتابي، المسلم الكتاب. فإذا صاد المسلم صيدا فصيده حلال، صيده حلال. وإذا صاده الكتابي فصيده حلال، وإذا صاده الكتابي فصيده حلال. فمن تحل ذبيحته حل صيد، من تحل ذبيحته حل حل صيده. أن يكون الصائد من أهل الذكاء، أن يكون الصائد من أهل الذكاء. فلا يحل، هذه الجملة تفريعية، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه ونحوه، وكذا ما شارك فيه، وكذا ما شارك فيه. لأن المجوسي ممكن يشارك في الصيد لكن ما يشارك في الذكاء. فلو أن إنسان رمى صيدا، رمى صيدا مسلم، رمى صيدا ومجوسي رمى صيدا، فكل منهم أصاب، كل منهم أصاب المسلم والمجوسي، فمات الصيد. ما ندري هل مات من رمي المسلم أو من رمية ها أو من سهم المجوسي. يحل لما يحل؟ لا يجوز، لا يحل. لماذا؟ لأن اجتمع عندنا حظر وإباحة. قال: فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه، وكذا ما شارك فيه. لكن ما المراد بالمشاركة؟ انتبهوا، عندنا مشاركة في صيد الحرم للمحرم، وعندنا مشاركة هنا في صيد المجوسي. ليست المشاركة هنا كالمشاركة هناك. المشاركة في صيد المحرم ها أن يمسكه معه أو يدله عليه أو يعينه، هذه كلها تسمى مشاركة. أما المراد بالمشاركة هنا، لا، ليس المراد المشاركة هنا أن يدل عليه غيره، لا، المراد المساواة في القتل. المراد المشاركة هنا في الصيد المساواة في القتل، في القتل. يعني المسلم يرميه والمجوسي يرمي، هنا تساوي في القتل. لكن لو أن المجوسي دل المسلم على الصيد ها فإنه يحل، فإنه يحل. أو ها أو أسرع ورده إليه، رد الصيد إليه للمسلم، فإنه هنا يحل. لأن المراد بالمساواة هنا، المراد بالمساواة في القتل، بالمساواة في القتل. فلا تدخل المشاركة بالإشارة والإعانة كما يكون للمحرم. قال: وكذا ما شارك فيه، وكذا ما شارك فيه. الشرط الثاني الآلة، الشرط الثاني الآلة، يعني لا بد من هذه الآلة، لا بد من الآلة، لأن الصيد غير مقدور عليه، الصيد غير مقدور عليه، صيد غير مقدور عليه. والآلة نوعان، الآلة نوعان كما ذكر المصنف. النوع الأول قال: وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد إلى آخره. فيشترط أن تكون الآلة محددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيد المعراض، إذا أصاب بعرض السهم لا يحل، لأن هنا يكون وقيد، يكون وقيد، ما يخرج الدم، ما يجرح. فيشترط أن تكون الآلة محددة، ويشترط أيضا في المحددة أن تجرح. فلو أنها ما جرحت ولا خرج الدم ما حل صيدها، ما حل صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله، ما أنهر الدم. فلا بد من نهار الدم، لا بد من نهار الدم، وغير المحددة لا تخرج الدم. يقول: وهي نوعان، أحدهما محددة يشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله لم يبح. إن قتله بثقله، يعني رمى بحجارة كبيرة ثقيلة أو خشبة نزلها على الصيد، رماه بالخشبة وسقطت عليه، هذا ثقيلة أو بلك ونحوه، فمات، فإنه لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأنه قتل بثقله لا بحده، قتل بثقله لا بحده. قال لمفهوم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والذي يقتل بثقله لا يخرج الدم، الذي يقتل بثقله لا يخرج الدم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب بعرضه فلا تأكل، ما أصاب بعرضه فإنه وقيد، إنه وقيد. وهذه الموقوذة التي ذكر الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة. ما هي الموقوذة؟ التي ذبحت بغير إخراج الدم، ذبحت بشيء ثقيل وقع عليها، ذبحت بشيء ثقيل وقع عليها. قال: وما ليس بمحدد. أراد أن يبين هنا أمثلة، أمثلة. قد تكون موجودة عندهم وغير موجودة عندنا, لكنها معناها واحد. قال وما ليس بمحدد كالبندق. كالبندق, البندقية في الزمن السابق, البندقية في الزمن السابق هو يرمون بحجارة من الطين, حجارة من الطين تعجن ثم تابس ثم تابس ثم يطلقونها على الصيد فتقتل بثقلها, تقتل بثقلها. هذه لا يحل, هذه لا يحل. أما البندق الآن تغيرت, البندق الآن صارت ترمي سهم فيحل صيدها, يحل صيدها. واضح, هذا معنى البندق. ومثل البندق الآن النباطة, تعرفون النباطة؟ أكثر الشباب الآن يصيدون ها بالنباطة. النباطة صيدها حرام ما يحل إلا إذا كان الحصى الحجارة مدببة لها حروف وجرحت وخرج الدم نقول يحل, وإلا الأصل أنه وقيد, أنه وقيد. كان أحد المشايخ يدرسنا أصول فقه, دكتور الآن, يعني صار له محاضرة كاملة ويقول أخرجتها برسالة عنوانها الإحاطة بحكم النباطة. هذه أشياء قد تكون موجودة. نعم الآن يعني الشباب يصيدون بالنباطة ولا يبالون, تحت الشجر ينبط ويسقط الطير. إذا كان حيا حياة مستقرة وذكاء هذا لا بأس, لكن إذا مات, لأن الطير ما له روح, الطير على طول يموت ما يتحمل, فيموت ما خرج منه دم, فلا يحل صيدها, لا يحل صيدها. قال والعصا, والعصا, العصا تقتل بعرضها, العصا تقتل بعرضها. واضح ولا لا؟ ومثلها أشياء يعني أنا رأيتها, أنتم ماذا رأيتموها ولا لا؟ يعني كان الناس يعني يقتنصون الجربيع, تأكل الجربوع, تأكلونه, تأكل الجربوع أبو أحمد, لماذا؟ كالفار. طيب على كل حال يعني كنا ونحن صغار والناس كلهم يفعلون هذا, يصيدونه بالجريد والخيزران, يعني بالليل يمسك الجربوع ويضرب بالخيزرانة يضربهم فيموت, فيموت, فيأخذونه ويذكونه وهو ميت. إذن هذا ماذا يسمى؟ وقيث, لا يحل, لأنه مات بعرض العصا, بعرض العصا. وهذه على كل حال أمثلة. والشبكة, لأن الشبكة تخنقه, الشبكة تخنقه. الآن يضعون شباك للطيور, أتعرفونها الآن؟ ها؟ وإذا طارت الطيور اصطدمت بالشبكة فبعضها يموت خنقا, فهم ما شاء الله عليهم ما ينتبهون لهذا, يمسك ويذكي ويمسك ويذكي, بعضها قد مات في الشبكة. هذا أيضا ها هذا لا يجوز, هذا لا يجوز, لأنه مات بالخنق ما خرج منه دم. قال والفخ, الفخ أيضا يضعونه للأرانب, يضعونه لنحوها وللضبع وغيرها, فقد يموت, خنقه هذا الفخ ثم يموت فلا يحل. قال لا يحل ما قتل به, ما قتل به ولو مع قطع الحلقوم, ولو مع قطع الحلقوم ومريء, ومريء. لماذا, لماذا قال ولو مع قطع الحلقوم؟ لاحتمال أنه مات بالخنق, لأنه إذا ضربه الفخ وأمسك برقبته خنقه ثم انقطع الحلقوم بعد خنقه, فهو مات أصلا بالخنق قبل قطع الحلقوم. واضح لا؟ بعض الشباب الآن الذين يصيدون الطيور يذكونها بالأصابع, مر عليكم هذا؟ وبعضهم بمسح رأسه, هذا كله حرام, هذا لا يجوز, مسح الرأس لا يجوز, ما هو بذكاء. وبعضهم يذكي الصور بأظافيره, الظفر مر معنا أنه حرام, أنه حرام. ولهذا ينبغي أن يبين هذا للشباب وللناس, ترى بعضهم ما يعلم, بعضهم لا يعلم أن هذه الأمور حرام. قال ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم, وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكى حل. نعم نعم, من هذه الأمور كلها, من الموقوذ ومن النطيحة ومن المنخنقة وما أكل السبع, أي حيوان تعرض لأسباب الممات لكنه ما مات, أدرك حيا, أدرك فإنه يذكي, فإنه يذكي, لأن الآن مات بالتذكية, الآن مات بالتذكية صيدا كان أو غيره, صيدا كان أو غيره. قال وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل, حل. وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل. طيب لماذا يحل؟ رمى طير في مكان عالي عالي شاهق ثم سقط, والآن يرمونه بالسيارات, وين الطير؟ يرمونه هو في الهواء ثم يسقط, يسقط الأرض ويموت. يقول المصنف حلال. لماذا؟ لأنه مات من السهم قطعا, لو ما قتله السهم ما سقط الطير, يطير. واضح لا؟ ولهذا ما فصل المصنف، ما قال يمكن قتلته الأرض أو قتل السهم، لا مباشرة قال حل، لأنه لو كان فيه حياة مستقرة ما سقط على الأرض بهذه الطريقة. بخلاف المسألة التي بعدها قال وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل، لأن الأرض لا يمكن يقع عليها وهو حي، أما الماء قد يقع عليه وهو حي ثم يموت غرقا ولهذا قال وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل المصنف أطلق، يعني إذا رمي الصيد ثم وقع في ماء فإنه لا يحل مطلقا. طيب وإن كانت الرمية قاتلة أيضا لم يحل رأي المصنف، لأننا لا نعلم هل قتله الماء أو الصيد، واضح لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، الصحيح التفصيل، إذا علمنا أنه قتل في الرمي حل حتى لو كان في الماء، إذا علمنا أنه قتل في الرمي فإنه حل وإن لم نعلم فإنه لا يحل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك لا تدري أسهمك صاده أو لا، لا تدري، يفهم منه أنك إذا دريت أن الذي صاده سهمك حل. كيف أعلم؟ كأن تكون مثلا كان يكون السهم أصاب قلبه، فهو حلال حتى لو سقط في الماء، أو السهم ها فجر رأسه، حين الطير يرمى فيسقط في الماء، فإذا أخرجته من الماء وإذا رأسه منقسم، هذا ما الذي قتله؟ السهم وليس الماء، الذي قتله السهم. فإذا علمنا الذي قتله السهم حل، وإن لم نعلم جهلنا فإنه لا يحل. طيب لماذا لا يحل؟ لأنه اجتمع عندنا حظر وإباحة. وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل النوع الثاني الجارحة. إذن ما يصاد به نوعان، النوع الأول الآلة، والنوع الثاني الجارحة، والجارحة هو نوعان ما يكون من الجوارح من الكلاب، والآخر من الطيور، والنوع الآخر من الطيور الصقر إلى آخره. قال النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة، هذا شرط، إن كانت معلمة، لقوله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فاشترط الله أن تكون معلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم. قال سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهد، وهذا يدل على أن الجارحة نوعان، ما يصيد بمخلبه من الطير مثل الصقر والشاهير ونحوها، أو بنابه من الفهود والكلاب، الفهد والكلب ونحوه. قال لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله. والعلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية استنبطوا فضل العلم، فالكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم، الكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم. قال إلا الكلب الأسود البهيم، هذا مستثنى من الجارح، لا يجوز، هذا لا يتخذ صيدا، لا يتخذ كلب صيد، الكلب الأسود البهيم، معنى البهيم الذي كله أسود، الذي ليس فيه بياض، الذي كله أسود، لكن لو وجد فيه نقطة بيضاء أو نقطتان هذه لا أثر لها، يكون أسود، يكون بهيم، النقطة والنقطتان ما تفرق، فهو بهيم، لأنه شيطان، والكلب الأسود البهيم لا يجوز اقتناؤه لأنه شيطان، فكيف يتخذ كلب صيد؟ فلا يصح الأسود. قال إن الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده، طيب لماذا يحرم صيده؟ قال لأنه يحرم اقتناؤه، فلا يباح، صيده. قال فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله، لأنه شيطان، الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان. قال وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. التعليم يختلف، يختلف من الكلب إلى الطير، فتعليم الطير غير تعليم الكلب كما سيأتي. يقول: وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. كم عندنا الشرط الآن؟ ثلاثة. قال أن يسترسل إذا أرسل. كيف يسترسل؟ كيف يسترسل؟ ها، تجعل له اسم، تجعل له اسم إذا ناديته به ها ينزجر أو يسترسل. ينزجر أو يسترسل، تجعل له اسم. والآن له اسم عند العوام، وش اسم عند العوام؟ ها، سلوقي. اسم عند العوام الآن سلوقي، ولا يتخذون كلب صيد غير السلوقي، لا يتخذونه. وإلا كلب الصيد لا يلزم أن يكون سلوقي، سلوقي وغيره في أن يعلم. الآن في كلاب بوليسية، كلاب بوليسية، طيب لو أخذها الإنسان وعلمها الصيد ألا يحل صيدها؟ يحل صيد، يحل صيدها. قال: نعم نعم، ما أدري أحد المحل، كل حي إذا كانت يمكن إذا مرن على الجاري يكون سريع. قال: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. طيب لماذا قال المصنف إذا أمسك لم يأكل؟ يقول: لأن الكلب إذا أمسك، إذا أكل، هذا يدل على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه. يقول: الكلب إذا أكل يدل على أنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، ولم يمسك لصاحبه. والله عز وجل يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا ما أمسكنا عليكم. وإذا أكل معناه أمسك لنفسه، معناه أمسك لنفسه. وبعض العلماء يستثني هذه المسألة إذا كان الكلب جائحا، بعضهم يستثني يقول إذا كان جائحا لابد أن يأكل، إذا كان الكلب جائعا لابد أن يأكل. طيب يقول: وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويرجع إذا دعي. طيب الصقر كم الآن؟ كم شرط؟ ما هو الشرط الأول؟ أن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله انطلق، ويرجع إذا دعي، إذا قال له أرجع يرجع. طيب ما قال الثالثة؟ ما هي الثالثة؟ أن ينزجر، أن ينزجر. طيب لماذا ما ذكر أن ينزجر؟ لماذا؟ يقول: لأن لأن لأن الطير لا يقف في الهواء، الطير لا يقف في الهواء، فهو إذا دعوته يرجع. لكن الكلب إذا زجرت ينزجر ويقف، لكن الطير ما يقف بالهواء، فإما أن يسترسل وإما أن يرجع. ولهذا لم يذكروا أن يزجر للطير، ذكروا الكلب ولم يذكروا أن يزجر للطير، لأن الطير لا يقف في الهواء، لا يقف الهواء. فإما أن يقدم إذا أرسل، وإما أن يرجع إلى صاحبه. فليس عندنا شيء اسمه زجر للطير. قال: يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويرجع إذا دعي، لا بترك أكله. هذا لا يشترط. يقول: الطير لو أكل لا يضر، الطير لو أكل لا يضر. لماذا؟ يقول: لأن العادة جرت أن الصقر لا بد أن يأكل، الصقر لا ترتاح نفسه إلا إذا أكل. ولهذا لا يشترط هذا الفقهاء، لا يشترط الفقهاء هذا. طيب، ومن العلماء من قال: هذه الشروط لا دليل عليها، كونه ينزجر إذا زجر، يسترسل إذا أرسل، إذا أمسك لم يأكل، هذه ما عليها دليل، هذه ما عليها دليل. ما هو الدليل؟ أن يكون معلم، أن يكون معلم. وتعليم الكلب للصيد هذا راجع إلى العرف، فما كان في عرف الناس تعليم فهو تعليم، فهو معلم. ما كان في عرف الناس معلم فهو معلم. فتعليم الجارحة ترجع إلى الخبرة، تعليم الجارحة ترجع إلى الخبرة، وما تعرف عليه أهل الخبرة، أهل الخبرة. فلا نرجع في ذلك إلى الاسترسال والانزجار، لا نرجع في ذلك إلى الاسترسال ولا إلى الزجر. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: القول بأن يسترسل أو ينزجر، يقول هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فيرجع به إلى العرف، يرجع به إلى العرف عند أهل الخبرة، يرجع به إلى العرف عند أهل الخبرة، عند أهل الخبرة. ولهذا أهل الخبرة الآن ما يرسلونه، هل يرسلون الطير؟ لا، يقول: يا فلان الطير بيطلع، صح ولا لا؟ ولا أبو أحمد؟ طيب نعم، يقول الآن الطير بيطلع، يعني الطير أكيد شاف شيء، انزع البرقع، فنزع البرقع عنه، فنظر الطير يمين وشمال ثم انطلقه، فتعارفوا على أن هذا كالإرسال، واضح؟ لا، فعلى كل حال يقولون يرجع إلى الأرض، هذا القول الثاني أن يرجع إلى الأرض ولا يشترط هذه الشروط، هذه الشروط فيها صعوبة، هذه الشروط أيضا فيها صعوبة، وقد تخالف ما جرى به العرف عند الخبرة الآن، قد تخالف ذلك. قال لا بترك أكله، لا بترك أكله. الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا، إرسال الآلة قاصدا للصيد، يعني الآلة الذي هو المحدد الذي هو السهم والذي هو الجارحة، المحدد الذي هو السهم والذي هو الجارحة، هذا لا بد أن يرسله، هذا لا بد أن يرسله. فلو انطلق بنفسه محل صيده، لو انطلق بنفسه لم يحل صيده. لكن قوله إرسال الآلة، هل المراد إرسال الآلة إلى صيد بعينه أو إلى الصيد عموما؟ ها، إلى الصيد عموما، لا يشترط أن يرسل لصيد معين، لا يشترط. يعني مثلا أنت الآن رأيت طير، رأيت طير وارسلت الصقر له، أرسلت الصقر له، أو رأيت أرنبا وأرسلت الكلب لها، هذا أرسلت إلى صيد معين، أرسلت إلى صيد معين. لكن أنت أرسلته إلى صيد لم تعين أرنبا ولا غيرها، هذا المكان فيه صيد فأرسلته له، أرسلت سمى ذكرت اسم الله ثم انطلق وأرسلته إلى الصيد، فكل ما أمسك صيدا هو حلال، كل ما أمسك صيدا. فلو أرسلته إلى أرنب وأمسك غيرها فإنها حلال، لماذا؟ لأنك أرسلته إلى صيد، إلى صيد وذكرت اسم الله عليه. وقد سبق لنا أن التسمية ها في الجوارح على الصيد ولا على الآلة؟ على الآلة، فإذا أرسلتها ما أمسكته حلال، ما أمسكته حلال، حتى لو أمسكت ها غير ما أرسلتها له، غير ما أرسلتها له. قال الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، قاصدا للصيد، لا بد من القصد. يقول فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده، لم يبح ما صاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك فلا بد من إرساله، لا بد من إرساله. طيب إذا أرسل بنفسه مثل الطير الآن يطلع بنفسه، الكلب ينزل من السيارة بنفسه، ها نقول نادى، نادى، فإن استرسل يعني زاد في عدوه حل صيده، حل، وإن لم يزد في عدوه ما حل صيده لأنه انطلق بنفسه، هل واضح ولا؟ انطلق الكلب الآن بنفسه، انطلق للصيد بنفسه. كيف، ما هي الحيلة والمخرج أن يكون صيده حلالا؟ ها نقول ازجره، أعطى صوت ناده، فإذا ناديته وأسرع زيادة حل صيده، حل صيده، لأنه الآن ذهب لأجلك، ذهب لأجلك. وإن لم يتغير عدوه لم يسرع فإنما صاد لنفسه، إنما انطلق بدون أن ترسله. قال فإن استرسل الكلب وغيره بنفسه لم يبح ما صاده إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل، فيزيد في عدوه بطلبه. لماذا؟ قال إلا أن يزجر، لماذا؟ لأن زجرك أثر في عدوه، زجرك أثر في عدوه، أثر في عدوه فأثر في صيده، فأثر في صيده، ها واضح لا؟ زجرك أثر في عدوه فأثر في صيده، صار صيده حلالا، صار صيده حلالا. قال لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل، ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل. لو أنه أراد أن يرمي حمامة فصاد أرنبا، أراد أن يرمي حمامة فصاب أرنبا، ها يحل ولا ما يحل؟ يحل. لماذا؟ لأن السهم، التسمية على السهم، على السهم، التسمية على السهم. ولهذا الآن الذين يطلبون الصيد أحيانا ما يرى إلا ثنتين أو ثلاث قمري، صح ولا لا؟ فيسمي فيصيد كم؟ ها خمسة ستة مرة واحدة، فكلها تحل، كلها تحل. قال ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارح، لا بد من التسمية، كما أن التسمية عند الآلة في الذبح كذلك تكون التسمية عند الإرسال، عند الإرسال، فإما أن تكون قبله بيسير أو تكون مقارنة له، لا بد من هذا، إما أن تكون قبله بيسير يعني ثواني لا أثر لها، وإما أن تكون مقارنة للإرسال، مقارنة للإرسال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله. قال إرسال السهم أو إرسال الجارحة، أو إرسال الجارحة، فإن تركها التسمية عمدا أو سهوا لم يبح. وهذه من الغرائب في المذهب، هذه من الغرائب عندهم، يقولون، يقول العلماء المذهب المذهب التسمية سهوا تسقط في الذكاء، التسمية سهوا تسقط في الذكاء، صح ولا لا؟ وفي الصيد لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، أيهما أولى بالسقوط؟ يقول العلماء الصيد أولى بالسقوط. لماذا؟ لأن الصيد عجل مستعجل، والصيد فجأة، وارد أنك تنسى التسمية، لكن في الذبيحة غير وارد النسيان، أو أن وروده في الذبيحة أقل من وروده في الصيد، فكان الأولى أن نقول تسقط التسمية سهوا في الصيد لا الذبيحة. والمذهب ها تسقط سهوا في الذبيحة لا لا في الصيد، لا في الصيد. الوقت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.